إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه مع هرقل عظيم الروم وذكرنا فيما مضى أن الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث في 12 موضعا من صحيحه وأنه ذكر هذا الحديث مطولا في 3 مواضع وفي المواضع الأخرى ذكرها مختصرا أما مسلم فذكره في موضع واحد في كتاب الجهاد والسير واستوفى الحديث كاملا في هذا الموضع كما قلت وأقول منبها أيضا أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى كان لا يقطع الحديث مثلما كان يفعل الإمام البخاري لأن البخاري كان تتبع مواضع الفقه في الحديث بخلاف مسلم رحمه الله أول هذه المواضع التي ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب بدء الوحي وهو أول كتاب من صحيحه وذكر هذا الحديث من رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان ورد في بعض الروايات عند البخاري أيضا قال ابن عباس أخبرني أبو سفيان من فيه أي من فمه إلى إلى إلى إلى سمعه يعني من فيه إلى فيه قال أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام أو تجارا بالشام كلاهما صحيح في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش وقلنا هذه المدة اللي هي صلح الحديبية فوصلت شرطة هرقل إلى أبي سفيان ومن معه في غزة واصطحبوهم إلى هرقل فكان أول كلام لهرقل مع أبي سفيان قال له أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وكلمة الزعم دي أول ما يتبادر إلى الذهن أنها تلتحق بعدم الصدق لكن المسألة فيها تفصيل يعني وفي حديث صريح واضح المعنى لكنه ضعيف من جهة الإسناد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان أو من حديث أبي مسعود البدري. حصل اضطراب في إسناد هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. لكن كما قلت هذا الحديث لا يثبت وفيه انقطاع، لأن راويه التابعي بتاعه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، هذا لم يسمع لا من حذيفة ولم يسمع من أبي مسعود البدري، فالإسناد ضعيف. طبعا واضح من بئس مطية الرجل زعمه أن الزعم إنما هو إيه؟ إنما هو يلتحق بما لا حقيقة له أو ما يشك في حقيقته. لكن كما قلت المسألة فيها تفصيل. يأتي الزعم بمعنى الكذب الذي لا صدق فيه، ويأتي بمعنى الصدق الذي لا كذب فيه، فهذان طرفان. ووسط يأتي بمعنى الدعوة، مجرد الدعوة. أما الزعم الذي يأتي بمعنى الكذب الذي لا صدق فيه كما ذكر سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذا زعم كاذب، يعني الزعم هنا خرج مخرج الكذب. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. يبقى هذا الزعم جاء بمعنى الكذب الإيه؟ بمعنى الكذب المحض. وهي كلمة زعم دي برضو زي يعني بعض الكلمات الأخرى اللي ممكن تحمل المعنى وعكسه، ولكن السياق هو الذي يبين، السياق هو الذي يبين. وهذا شيء انفردت به لغتنا العربية الجميلة، أن يكون هناك كلمة، الكلمة دي تدي المعنى وعكسه، لكن السياق هو الذي يبين المقصود. يعني عندنا مثلا كلمة ظن، الظن يأتي بمعنى الشك الذي لا يقين فيه، ويأتي بمعنى اليقين الذي لا شك فيه، الاثنين. أنا أعرف هذا من ذاك بالسياق. فمثلا الظن بمعنى اليقين الذي لا شك فيه كقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هنا الآية خرجت مخرج المدح: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. والمسألة لا يمكن تأتي على معنى الشك، لأن الشك في لقاء الله كافر. وكذلك قول الله عز وجل عن المؤمن قال: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي كنت أظن وأعتقد وأتيقن أنني ملاق حسابية. أما الظن بمعنى الشك، وهذا هو بابه المتبادر زي الزعم كده، فكما قال الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن هنا جاء بإيه؟ جاء بمعنى الشك. يبقى إذن السياق، نطلع من الكلام ده إيه؟ بإن في حاجة اسمها السياق من المقيدات، وأنا هتكلم عن السياق من المقيدات بس بعد ما انتهي من مسألة إيه؟ مسألة الزعم. لكن أنا ضربت المثل بالظن عشان أمهد لمسألة إيه؟ الزعم، لأنها كالظن تمام. ذكرنا الظن الذي هو بمعنى إيه؟ الكذب المحض. أما الظن الذي هو بمعنى اليقين فقد روى الإمام البخاري في موضعين من صحيحه، الموضع الأول في كتاب المناقب والموضع الثاني في كتاب المغازي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان سعد بن معاذ صديقا لأمية بن خلف. أمية بن خلف هذا من صناديد الكفر وممن قتلهم الله عز وجل في بدر. كان سعد بن معاذ في المدينة وكان أمية بن خلف في مكة، فكان أمية بن خلف إذا نزل المدينة أو إذا ذهب إلى الشام في تجارة مثلا كان ينزل على سعد، وكان سعد إذا نزل مكة نزل على أمية بن خلف أبي صفوان. فنزل سعد بن معاذ مرة مكة يريد أن يعتمر، طبعا بعدما أسلم سعد يعني ذهب إلى مكة معتمرا، فنزل على صديقه أمية بن خلف، فقال سعد لأمية: يا أبا صفوان، التمس لي ساعة خلوة من نهار كي أطوف بالبيت. فخرج معه في نصف النهار، وهما يطوفان لقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل لأمية بن خلف: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد بن معاذ. فقال أبو جهل لسعد بن معاذ: ألا أراك تطوف آمنا وقد آويتم الصبات، أي الذين أسلموا، كانوا يسموهم إيه؟ الصابئين، وقد آويتم الصبات وزعمتم أنكم تعينونهم وتنصرونهم، والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فغضب سعد، وسعد بن معاذ كان سيد الأوس، فكيف يستقبله أبو جهل حتى وإن كان سيد قريش، كيف يستقبله أبو جهل بهذا الكلام؟ قال سعد ورفع صوته، قال: والله لئن فعلت ذلك لا أفعلن بك ما هو أشد منه، أقطع عليك طريق المدينة. ليه؟ لأن هم قريش كان لهم رحلة إلى الشام، يجيوا فيها البضائع وبتاع، ما احنا قلنا أبو سفيان أهو لما حصلت الهدنة خرج من مكة إلى الشام وأدركوه في غزة، وغزة طبعا من أعمال الشام، الاسم القديم للشام، الشام قديما كان بتشمل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، الأربع دول دول كانوا يسمون قديما بالشام. قال: لئن فعلت ذلك لأفعلن معك ما هو أشد منه، لأقطعن طريقك إيه؟ طيل المدينة. فقال أمية بن خلف: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي جهل، على عمرو بن الحكم، فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد لأمية بن خلف: دعنا عنك يا أبا صفوان، والله لقد سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتله. ولا ايه محل شاهد من الحكايه، قال: لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم انه قاتلك. قال اميه: بمكه؟ فقال سعد: لا ادري. ففزع اميه فزعا شديدا لهذا، وقال: والله لا اخرج من مكه، ان محمدا اذا حدث لا يكذب. ده كلام مين؟ هذا كلام أمية بن خلف الصنديد الكافر الذي قتل على الكفر، يعني كان يعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب. ما الذي حمله على أن لا يؤمن؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فقال: لا أخرج من مكة أبدا. فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس، طبعا هو أمية بن خلف أول ما رجع من بعد ما انتهى سعد بن معاذ من الطواف ذهب إلى امرأته وقال: ألا تنظرين ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: إنه يزعم أن محمدا قاتلي. فقالت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقالت امرأته: والله إن محمدا إذا حدث لا يكذب. فقال أمية: إذن لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس ليخرجوا، أراد أمية أن يتلكأ، وهو خايف، خشي أن يقتل خارج مكة. فلما رأى أبو جهل أنه يتلكأ قال: يا أبا صفوان، إنك سيد أهل الوادي، ومتى تلكأت لا يخرج الناس، فاخرج معنا قريبا، يعني مش لازم إيه، مش لازم تبعد عن مكة يعني، بس اعمل نفسك كده بتخرج، الناس إذا رأوك ها يخرجون، وبعدين ارجع أنت. فجعل كلما خرج منزلا عقل بعيره، ويسيبهم يمشوا ويعقل البعير ويستنى شوي، فإذا رأوه تلكأ يقولوا بس كمان إيه، كمان نص كيلو مثلا، كمان كيلو، فلا زال يعقل بعيره في منزل وفي منزل آخر وفي منزل ثالث، حتى قتله الله سبحانه وتعالى ببدر. فهنا اللفظة بقى إيه التي قالها سعد بن أبي سعد بن معاذ، قال له: والله إني سمعت أن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. الزعم هنا هو بمعنى الصدق على الحقيقة. يبقى أنا عندي طرفان أهو، الزعم بمعنى الكذب المحض، والزعم بمعنى الصدق الإيه المحض. يبقى الزعم بمعنى الدعوة، أنه يدعي ذلك، وهذا كثير في الأحاديث. يعني مثلا في حديث وهو الحديث في الصحيحين، والذي اشتمل على خبر ضمام بن ثعلبة، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسولا يعني يخبرهم عن أركان الإسلام من الشهادة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام، فأراد ضمام ابن ثعلبة أن يتأكد من صدق هذا المبعوث من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فقال له إن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي، أي لا تغضب مني. فكان من جملة أسئلته اللي هو إيه، قال: إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فبالذي رفع السماء ونصب الجبال ودحى الأرض، الله أرسلك؟ قال: نعم. وجعل يسأله بقى عن كل إيه شعائر أركان الإسلام، وقبل ما يسأله عن ركن أركان الإسلام يقول له نفس الإيه الكلام ده: إن رسولك يزعم أنك تزعم، أي إن رسولك ادعى أنك تدعي. يعني مش لازم يكون المسألة هنا إيه خرجت على بابها من القرب من الشك، إنما هي مجرد إيه، مجرد دعوة. أيضا من الأحاديث اللي فيها الزعم برضو بمعنى الدعوة، بس الحديث ده فيه الاثنين، الزعم الذي يقترب من الصدق والزعم الذي يقترب من إيه من الشك، حديث عقبة بن الحارث، والحديث هذا الحديث رواه الإمام البخاري في أكثر من موضع في صحيحه، أول هذه المواضع في كتاب العلم. جاءت امرأة سوداء، كانت فقيرة وأرادت إيه نوالا، عايزة بتشحت يعني، أرادت عطاء. فالمهم إيه، لما إيه طرقت الباب وخرج إليها عقبة ابن الحارث، فبتقول له يعني اديني حاجة، ده أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك، يعني جت كحلها عمتها زي ما احنا بنقول، يعني عايزة صدقة، قامت ألقت إليه هذا الخبر. طب هو لما تكون هي رضعت عقبة ورضعت مراته، يبقى إيه أخوها في الرضاع، يبقى لابد أن يفرق بينهما. هي الست ما كانتش تقصد كده، الست كانت تقصد يعني إيه، يعني إن أنا بمناسبة أنني أمك وأنني أمها أيضا في الرضاع والكلام ده، اديني إيه، اديني حسنة يعني. فانزعج عقبة لهذا أشد الانزعاج، قال: والله ما أعلم أنك أرضعتني. ثم ركب راحلته وذهب إلى المدينة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الحكاية. قال يا رسول الله جاءت جارية سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي. فزعمت هنا إيه؟ في مفهوم عقبة ابن الحارث الزعم هنا يقترب من الكذب، لأنه أنكر قال والله ما أعلم أنك أرضعتني ولا أعلم شيئا من ذلك. فيبقى إيه لما عقبة يقول إن هذه المرأة زعمت أنها أرضعتني وامرأتي، فالرسول عليه الصلاة والسلام أشاح بوجهه عنه. ودي كانت طريقته عليه الصلاة والسلام في الشيء الذي يكرهه، يعني إذا احمر وجهه، إذا أشاح بوجهه في الناحية الأخرى، خلاص المتكلم بيعرف أن المسألة ليست محبوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأشاح بوجهه. فجاء عقبة من تلقاء وجهه تاني، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وجهه هكذا، أشاح بوجهه هكذا، أم عقبة لف وإيه لف وقاله من تلقاء وجهه، وقال رسول الله إنها تزعم، فأشاح بوجهه عليه الصلاة والسلام، فجاء عقبة من تلقاء وجهه، وقال رسول الله امرأة تقول، أي تزعم ذلك وتكذب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت، دعها عنك، دعها عنك. كيف وقد زعمت، أي كيف وقد ادعت، دعها عنك. فطلقها عقبة ابن الحارث وتزوج امرأة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعها عنك، يعني إيه؟ يعني طلقها. أدي معنى كلمة دعها عنك. فشوف الزعم هنا، يعني زعم النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت، أي وكيف وقد ادعت عليكما هذا. وكلام زعم، لفظة زعمت في كلام عقبة ابن الحارث واضح أنه يريد بها أنها تكذب. كذلك في صحيح مسلم من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وجاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة، أو كانت لي امرأة فتزوجت أخرى عليها فزعمت أنها أرضعتها. يعني الزوجة الأولى زعمت أنها أرضعت الزوجة الثانية، يعني مثلا كان بينهم من السن في حدود 20 سنة مثلا، ربما يعني يكون 20 سنة ولا حاجة. فالرجل فالأعرابي لما سمع القصة دي أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا. وواضح برضو من يعني كلام الأعرابي كأنه يريد أن يكذب المرأة الأولى، قال إن المرأة الأولى زعمت أنها أرضعت الثانية رضعة أو رضعتين. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، الإملاجة اللي هي الرضعة. وقد ورد برضو في بعض ألفاظ الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. فهنا برضو الزعم بمعنى إليه بمعنى الدعوة. وهكذا يعني عندنا برضو إيه أحاديث يعني كثيرة فيها الزعم بمعنى الإيه بمعنى الدعوة. يبقى هنا أبو سفيان لما سأله هرقل قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قلت من خلال الأمثلة التي ضربتها أننا نعرف اللفظة إذا كان المراد بها الشك مثلا أو اليقين أو المراد بها المعنى وعكسه، السياق هو الذي يبين هذا. عندنا قاعدة تقول السياق من المقيدات، الكلام سياق وسباق ولحاق، يعني سياق لأصل الكلام، يسبقه كلام ويتلوه كلام، ولا يجوز أن تأخذ السياق إلا مع السباق واللحاق. يعني لو قال رجل قال الله عز وجل ويل للمصلين وسكت، الألفاظ ألفاظ القرآن، لكن هل المعنى هذا المعنى وحده كده هو الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا. إزاي ويل للمصلين وقد أمر الله عز وجل بالصلاة من أول القرآن إلى آخره، وتوعد الذين لا يصلون، والنبي عليه الصلاة والسلام كفر الذي لا يصلي، قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين العبد والكفر ترك الصلاة. فيبقى إزاي ويل للمصلين؟ لا، الله عز وجل ما أنزل هذا المعنى. اللفظ نعم، لفظ القرآن، لكن ما أنزل هذا المعنى. ليه؟ اللحاق ده إيه تركه؟ هو ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كلام كده يكمل. يبقى أنت إذا انتزعت السباق أو انتزعت اللحاق ولم تضمه إلى السياق تغير المعنى. عندنا مثلا التبسم، تبسم فلان. التبسم نوعان، النوع الأول مثلا كما ورد في الحديث، حديث كعب بن مالك، ورد فيه المعنيان للتبسم، التبسم بمعنى السرور هو الفرح. قال كعب بن مالك: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ده يبقى التبسم ده على الحقيقة يعني، لكن فيه تبسم آخر قاله كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع أو أظل قادما من تبوك ودخل المسجد، وجاء المعذرون من الأعراب كل واحد بيعتذر بعذر له لماذا لم يخرج إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو. فلما جاء كعب بن مالك ودخل قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ يبقى أنا عندي تبسم المسرور وتبسم المغضب، وهذا تبسم وهذا تبسم، لكن كعب بن مالك وصف هذا ووصف ذاك. فالتبسم قد أحيانا يكون بغضب، يعني مثلا لما سليمان عليه السلام مر على وادي النمل، ما الذي جرى؟ نملة من هذه النمال قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هنا الآية فيها فتبسم ضاحكا، ما كانش ينفع الواحد، ما كانش ينفع السياق يبقى فتبسم وقال. طب ضاحكا دي لزمتها ايه؟ حتى تنفي عن سليمان الغضب، لان الملوك عادة تصدع قلوبهم الكلمة الخشنة أو الكلمة التي فيها نوع خشونة، بلاش الكلمة الخشنة، يعني ساعات الكلمة الخشنة ممكن تطير رقبة الراجل اللي بيتكلم. لكن الملوك تعودوا دائما أن يصب في آذانهم الثناء، دي عادة بحكم المنصب اللي هو تلبس به، زي الكبراء، أي إنسان كبير في أي مكان يعني، في أي منصب، في أي مهنة من المهن الكلام ده، وكل إنسان إمبراطور في مكانه. يعني ممكن أنا أكون مثلا يعني في العلم الشرعي إمبراطور مثلا، واحد في الفرع الفلاني من الطب إمبراطور، واحد في رجل أعمال إمبراطور، واحد تاجر إمبراطور. يعني عايز أقول كل صنعة من الصناعات تلاقي دايما اللي هو مستوى عالي جدا فيها يشعر بإيه؟ بنوع من الإيه؟ نوع من الكبر الداخلي، ليه؟ لانه متلبس بالايه؟ متلبس بالمنصب وثناء الناس عليه، دائما يثنون عليه. فخد على كده. فبالذات بقى الملوك اللي هم يملكون عقوبة الناس. ما يتعودش ابدا يسمع الكلمة الوحشة. طب النملة بتقول لهم اركنوا على جنب احسن هيدهسوكم. فحتى يظهر لنا أن سليمان عليه السلام وكان يملك رقاب الإنس والجن والطير لم يغضب من هذه الكلمة، جاءت كلمة ضاحكا، لأن الضحك لا ينم إلا عن اتساع نفس بخلاف التبسم، وده الفرق بينهم. التبسم قد يكون بغضب وبرضا، لكن الضحك لا يكون إلا برضا. فلو مثلا كانت الآية فتبسم من قولها، ممكن النفس أو ممكن المفسر واحد يذهب إلى أنه غضب غضب، كيف تواجهه هذه الكلمة؟ واحد يقول لا ده إيه، ده كان مسرورا لأنه نبي والكلام ده. جاءت كلمة ضاحكا فإيه، فكت الإشكال على طول. يبقى إذن تبسم ضاحكا، ضاحكا دي جات عشان إيه؟ عشان تبين أن التبسم كان تبسم رضا ولم يكن تبسم ايه؟ ولكن تبسم غضب. فالسياق كما قلت هو الذي يبين الكلام. السكوت مثلا، احنا عندنا في الامثال بنقول السكوت علامة الرضا. فهل فعلا السكوت علامة الرضا؟ نعم، بس مش لازم في كل مرة يكون علامة رضا. السكوت علامة الرضا مثلا في كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، البكر تستأمر، وفي آخر الحديث قال إيه؟ وإذنها صماتها أو سكوتها. البكر تستحي، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر قال رسول الله إنها تستحي، تستحي، قال إذنها صماتها أو سكوتها. يعني الأب لما يقول لبنتي فلان جاي لك بيخطبك فهو رجل دين ورجل خير والكلام ده، إذا سكتت البنت يبقى هذا يدل على ايه؟ يدل على رضاها. فيجوز لولي الامر ان يعقد العقد بناء على هذا الايه؟ على هذا السكوت. لكن مثلا خذ مثلا الموقف الثاني بقى، او اللون الثاني من السكوت، وهو انه مش علامة رضا. الحديث حديث في صحيح الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما اشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فعمر بن الخطاب أول ما عرف القصة دي ذهب إلى حفصة قال أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، وكانت تبكي. فيعني لبس ثيابه ونزل إلى المسجد، فإذا عند المنبر رهط يبكي بعضهم، والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل في مشربة، وعلى المشربة إيه؟ بواب، غلام النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه رباح. قال عمر فجئت فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد، مش طايق، يعني عايز يعرف الخبر، يعرف ما الذي جرى. قال فغلبني ما أجد، فقمت فقلت لرباح الغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال عمر فذهبت فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال فجلست عند المنبر فغلبني ما أجد، فقلت له استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فصمت. قال فلما هممت منصرفا فوصل عند الباب، وإذا بالغلام يناديه قد أذن لك. يبقى إذن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في المرات الثلاثة لم يفهم منه عمر رضي الله عنه أن السكوت علامة رضا، إنما علم أن السكوت علامة غضب. ليه؟ الموقف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان واعتزل نساءه في المشربة. يبقى أنا لابد أن أنا أنزل السكوت على الواقع، الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، يبقى لا يكون السكوت علامة رضا. وهذا ليه؟ لأن عمر بن الخطاب يعرف طبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي من كثرة المجالسة والمخابرة والكلام ده عرف أن السكوت ليس علامة إيه؟ ليس علامة رضا. يبقى إذن السياق من المقيدات ده، يبقى قاعدة نفهمها أنه لا يجوز لأحد أن يخطف سياقا من سباق ولحاق وبعدين يطلع بإيه؟ يطلع بنتيجة في المسألة دي. دي القاعدة اللي احنا يعني أشرنا إليها النهاردة، ولنا معها وقفة أخرى أيضا في حديث هرقل اللي احنا بنشرح فيه الآن. المهم أن هرقل قال لأبي سفيان، أو قال للركب كلهم يعني، وكانوا 30 رجلا، قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ يزعم هنا بمعنى يدعي، يدعي أنه نبي. قال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. في بعض الروايات عند البخاري برضو قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قال: هو ابن عمي، هو ابن عمي. أنا كما قلت في المرة الماضية هما يشتركان في عبد مناف، يشتركان في عبد مناف، النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأبو سفيان، وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن صخر ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يشتركان في الجد الرب. فساغ له أن يقول إيه؟ أن يقول: هو ابن عمي. وانت عارف العرب كانوا يعني إيه، وحتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان الجد كان يقال له أب، الجد يقال له أب، والعم يقال له أب برضه. يعني الجد يقال له أب مثلا في حديث في سنن الإمام النسائي أن علي بن أبي طالب توضأ في الرحبة في القصر بتاعه يعني في الكوفة، وبقي شيء من الماء، وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما معاه، فقال بعدما توضأ شرب سؤره وقال لهما: هكذا رأيت أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو جد الحسن والحسين، قال: رأيت أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. برضو العم برضو إيه يقال عنه أب برضو، وحتى لسه الكلام ده موجود حتى في الأرياف كمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه. وأنا عايز أنبه برضو طالما الكلام بيجيب بعضه، خطأ من يقول أو من يؤول قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فيقول إن الأب هنا بمعنى العم، وهذا ذكره بعض المفسرين إن الأب بمعنى العم، كأنهم استعظموا أن يكون أبو إبراهيم عليه السلام كافرا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال لك آزر دي بلغة من اللغات معناها أف، وإذ قال إبراهيم لأبيه أف، قال لك الأب هنا هو العم، والكلام ده طبعا خطأ لا إشكال فيه. ليه؟ لأن احنا عندنا اللي يقضي على هذا الكلام قضاء مبرما حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعليه قطرة، أي على وجهه قطرة، فيقول له: ألم أقل لك؟ فيقول: يا إبراهيم لا أعصيك اليوم، لا أعصيك اليوم. يريد أن يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، واضح جدا أن الأب على الحقيقة، وأن اسمه كان اسمه إيه؟ كان اسمه آزر. فهو لما بيقول هو ابن عمي على هذا الاعتبار، يعني مش لازم يكون ابن عمه لازم يعني مثلا، لا، إذا اشتركوا في أي مثلا اسم من أسماء النسب يسوغ له أن يقول ابن عمي، زي ما كان الشافعي مثلا وغيره يقول للخليفة يا ابن عم رسول الله، برضو ده إيه على اعتبار إيه أنهما يلتقيان في شيء من النسب. فقال أيكم يعني أقرب من نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أنا. قال ولم يكن في الركب أحد غيري من عبد مناف، ولذلك ساغ لأبي سفيان أن يقول هذا الكلام. وقلت في المرة الماضية لماذا سأل هذا السؤال وخص النسب على وجه الخصوص؟ ليه؟ لأن طبعا ما في، حتى لو بينك وبين أي حد عداوة وبتشترك معه في النسب يصعب جدا أن تطعن عليه في نسبه. ليه؟ إذا طعنت عليه في نسبه إذا طعنت على نفسك أيضا، لأنك تشترك معه أيضا في النسب. إنما قد تطعن عليه في صفة من صفاته يختص بها، في خلق من أخلاقه، لكن تطعن عليه في النسب. ما كان العرب يفعلون ذلك للأنساب بالنسبة لهم كانت شيئا كبيرا كما أشرت في المرة الماضية. قال هرقل وأمر أبا سفيان أن يجلس في وجاهه، وقال قربوا أصحابه واجعلوهم خلف ظهره، فإن كذب فكذبوه، إن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في بعض الروايات قال ولكنني كنت سيدا في قومي أتنزه عن الكذب. هنا لنا يعني وقفة طويلة. أولا الحامل والداعي للكذب موجود عند الركب جميعا. أولا كانوا كلهم كفرة آنذاك، وكانوا يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كاد أن يبيض خضراءهم، وافترقت قريش، وطار في الناس أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، فعمل مشكلة في قريش وفرق جمعهم. فهم جميعا من السهل جدا بل من المتوقع أن يتمالأوا على الكذب. وفي بعض الروايات يقول أبو سفيان ولو كذبت، لو كذبت عليه لم يردوا علي قولي. ليه؟ لأننا نشترك، لأنهم كانوا يشتركون جميعا في العداوة. لكن ما الذي منع أبا سفيان؟ خشي أن يأثروا عليه كذبا. بمعنى إيه؟ إذا يعني في يوم من الأيام هم في مجالسهم ومنتدياتهم حب أبو سفيان يعمل نفسه أنه رجل صادق وأنه لم يكذب قط الكلام ده، وحتى يقول له حتى ولا يوم ما قابلنا هرقل مش أنت كذبت برضه؟ ممكن يقول له طب أنا كذبت برضه مصلحة لنا كلنا برضه، من أنا كنا مش عايزين خبر النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى هرقل ولا الكلام ده ولا بتاع الكلام ده، وكان لنا مصلحة، كلنا كنا كذابين. طب وأنتوا سكتوا ليه؟ أنا كذبت لكن سكتوا ليه؟ هو كرجل شريف في نفسه استعظم جدا أن يكذب ويعود على المساطب بقى وفي المنتديات يقول كذب أبو سفيان. ودي طبيعة أصحاب المروءات، لا يكذب أبدا صاحب مروءة أبدا. يعني شوف ربيع بن حراش قالوا إنه لم يكذب قط، وكان له ولدان، والولدين دول كانوا مشتركين في حرب ضد الحجاج بن يوسف الثقفي والجماعة دول. المهم ان الحجاج كان طالبهم ليقبض عليهم يعني، فالجماعة اللي حوالين الحجاج قالوا له والله شوف الرجل ده لم يكذب قط، ولو سألته عن ولديه سيخبرك أين هما. فالحجاج ما صدقش الموضوع، لان معنى ان يقبض على الولدين يعني معناه القتل على طول. فارسل اليه وقال له اين ولدك؟ قال هما في البيت، فعفى الحجاج عنهما لصدق أبيهما. أنت عارف العبد الله عز وجل ينجيه بالصدق، وطبعا ده مش معناه أنا أقصد تحرير المسألة الموضوع الفقهي أن يجوز الكذب ولا لا يجوز، يجوز المدراء ولا لا يجوز، لا سيما إذا كان مثل الحجاج ظالما غاشما كده، لا أنا ما أقصدش دي، لكن أنا بس ببين لك إيه، ببين لك أن صاحب المروءة لا يكذب. فأبو سفيان هنا يقول لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. تعال شوف النهاردة الصحافة وانظر إلى الافتراء المحض، يعني صحفي يكذب من أول المقال إلى آخره، بيألف من أول المقال إلى آخره، وأنا يعني أتعجب، يعني بعض الناس وهم بيناقشوني ونتكلم في علم الحديث، يعني أقول لهم لو أننا طبقنا قواعد علم الحديث لأغلقت الصحف أبوابها. فواحد يقول لك ده الخبر ده متواتر، يعني كل ما تفتح جورنال تلاقيه. أيوة، لا هو متواتر منين؟ من أن طبقة، ما هي وكالة الأنباء مثلا الفلانية هي اللي جابت الخبر، وكل وكالات الأنباء في العالم أخذت الخبر عن هذه الوكالة، فيبقى الخبر إنما تواتر من بعد الوكالة الأولى، أخذ عن وكالة أنباء الشرق الأوسط مثلا خبر من الأخبار، كل الجرائد في العالم أخذته عن وكالة أنباء الشرق الأوسط مثلا، مين اللي إدى هذا الخبر للوكالة؟ هنا يبقى في عندنا في علم الحديث وعلم الأخبار يبقى اسمه غريب. اسمه إيه؟ اسمه غريب. نعم تواتر بعد طبقة الغرابة، لكن لا يعد متواترا، فضلا عن الكذب والتأليف والفبركة والكلام ده، ولا يجد أي عيب أن يكذب من أول المقال إلى آخره. شوف بقى سفيان بن عيينة كما رواه الإمام النسائي في جزء في مجلسين من إملائه، قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أيسر الذنوب، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. كل ذنب جعلت فيه الكفارة من أهل الذنوب. ليه؟ لأنه إذا جعلت فيه الكفارة يبقى إيه؟ سقطت المؤاخذة على طول، وإلا لماذا يكفر؟ إذا كان حيكفر في الدنيا وهيعذب في الآخرة يبقى ما هو فائدة التكفير؟ كفر عن الذنب يبقى خلاص إيه؟ سقطت ليه المؤاخذة. أما الكذب فلم يجعل الله عز وجل الكذب كفارة، مما يدل عليه من أعظم الذنوب إطلاقا. وطبعا الكذب دركات، أعظمها على الإطلاق أن يكذب المرء على الله ورسوله. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتنة كان كثيرا، والحديث الموضوعة والمكذوبة التي هي بالألوف المؤلفة، يعني أنت قد تفاجأ مثلا أن الأحاديث الصحيحة لا أعتقد في ظني أنها تتجاوز 20,000، الأحاديث الضعيفة الموضوعة قد تصل إلى 500,000 أو 1,000,000 مثلا، تلاقي معظم الأحاديث التي يلوكها الناس تلاقيها منكرة يا باطلة يا ضعيفة يا شاذة يا معلة بأي علة من العلل، وقد تكون مكذوبة من رأسها، زي مثلا عثمان بن غياث ده لما دخل على الخليفة وهو بيلعب بالحمام، فقالوا له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام، قال هو كل ما لقى أمير المؤمنين بيعمل حاجة لازم أجيب له حديث، هو كده كان النظام كده، حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام، فقال حدثنا فلان عن فلان، ألف سند من الأسانيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، أي لا جائزة، السبق للجائزة يعني، إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، أم زود كلمة إيه أو جناح، هو الحديث لا سبق إلا في ثلاث، وهذا الكذاب حيزود حاجة ربع، فما ينفعش يقول لا سبق إلا في ثلاث وخليهم أربعة، فأم حذف كلمة ثلاث من الايه من الحديث، وام زود او جناح لا سبق الا في خف، ده اللي هو الكناع البعير، او حافر كناع الخيل، او نصل كناع عن السهم يعني، او جناح كناع عن الايه عن الحمام. فامر له الوالي بصره، صره فلوس، خدها ومشي. بعد ما انصرف هذا الكذاب قال الأمير: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. قال له: طب تدي له فلوس ليه إذا كان ده رجل كذاب أهو وانت عارف أنه كذاب، ها؟ وأمر بذبح الحمام. طب تذبح الحمام ولا تذبح الذي كذب؟ كلام بكلام برضو مش مش مش راكب في الدماغ. أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله، أمر بذبح الإيه؟ بذبح الحمام، يعني أسوة، كأنه أسوة بسليمان عليه السلام لما طفق مسحا بالسوق والأعناق وذبح الخيل، ها؟ لنا ألهته عن ذكر الله. لا، فهناك كذابون محترفون في كل عصر وفي كل مصر، لكن أعظم الكذب أن تكذب على الله ورسوله، لأن ده تغيير الملة وتغيير الديانة. والكذب لا يشترط أن تغير النص وحده، ولكن تغير معنى النص. وهو ده اللي بيلعبوا فيه النهاردة الجماعة الكذبة على الله ورسوله، اللي يتكلموا باسم الدين ويكذبون على الله ورسوله، ما يعرفش يغير الحديث، ما يعرفش يغير القرآن، لكن يلعب في المعنى. زي من الخوارج مثلا ما أتوا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أي بني آدم كده ليس عنده لوثة الكذب يفهم معنى الحديث شفاعتي؟ الشفاعة تكون لمذنب، الشفاعة تكون لمذنب، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يبقى الكبائر هنا إيه؟ معناها إيه؟ معناها الذنوب، الذنوب الكبيرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لبعض المسلمين فيما يتعلق بذنوبهم. الخوارج كانوا يكفرون بكبائر الذنوب، والحديث ده مش جاي على هواه، ها؟ بل هو ضده. فيقوم يعمل ايه؟ يترك مبناه ويحرف معناه. فقال: مفهوم الحديث ومعناه شفاعتي لأهل الكبائر، الكبائر أي كبائر الطاعات مش كبائر الذنوب. واستدل لذلك بقوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ألا، يعني الصلاة كبيرة، ها؟ والصبر كبيرة، أي أمر يكبر على المرء أن يفعله كما أمر. هو لقى كده إيه؟ لقى كلمة كبيرة وكبيرة محطوطهم الاثنين على بعض. زي زمان من يجي ربع قرن كده كان في واحد من إخواننا اللي هم بيخرجوا في سبيل الله، فالمهم كنت بتناقش معاه وأقول له: يعني إيه دليل الخروج بالطريقة بتاعتكم دي؟ لأن الخروج أنا إنما أخرج لأبلغ، فلابد أن أتعلم أولا، أما أنا هخرج ليه؟ لأن سأتكلم في دين الله، فلا يجوز أن تتكلم في دين الله إلا بعلم راسخ أنت عارف أن ده علم وعارف أنه ينتسب بنسبة صحيحة إلى الدين. فأنت المفترض بتتعلم الأول. يعني أنا لما بخرج من بلدي وآتي إلى القاهرة علشان أقول محاضرة زي دي أو أقول درس في مسجد، ما هو ده خروج، فلا إشكال اتعلم واخرج. فكنت من ضمن الكلام بقول له: ما دليل الخروج؟ فقال لي قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قلت له: ما تكمل الآية، ده أنت جيت كحالها عامتها. هو لم هو طالما كلمة خروج لقيتها في أي سياق يبقى هو ده دليل المسألة؟ لا، ده الآية: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني عايز أقول إيه؟ هو ده عمل زي ده، ده بقول ان شفاعتي لاهل الكبائر، قال لي خلاص وانها لكبيره، يبقى هما الاثنين دول اخوات، يبقى المقصود كبائر الطاعات. فانا عايز اقول النص القراني محفوظ بحفظ الله عز وجل، لو ما فيش حد يقدر يحرف في القران حرف واحد ولا حتى شكله على حرف. ها الحركة اللي تكتب على حرف سواء كانت فتحة ولا ضمة ولا سكون ولا كسر وكذا ما فيش حد يعرف إيه يدخل في القرآن ما ليس فيه. السنة قام علماء السنة وغربلوا السنة على الأقل النص الصحيح موجود. طب النص موجود يعمل إيه بقى بدلالة النص؟ يلعب بيه. فالكذب إما أن يدخل في النص أي في المبنى، وهذا ما حدث قديما بعدما كسر قفل باب الفتنة عمر بن الخطاب وبدأت الفتنة تسري في المسلمين، قتل عثمان رضي الله عنه، بدأت تظهر بوادر بقى إيه بوادر التفرق بين المسلمين حتى قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وافترقت الأمة حينئذ إلى الخوارج والشيعة، أول فرقتين إسلاميتين ظهرتا في هذه الأمة. بدأ يحصل نوع من الكذب في المبنى، يعني ألف كلام وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام. انتهى زمان الوضع في المبنى، بقي زمان الكذب في المعنى، فيقوم يأتي على الآية فيتأولها على غير ما نزلت إليه، حتى قد التأويل أو التحريف يعني يضاد المعنى العربي. يعني مثلا عند الروافض، هؤلاء الروافض التفسير بتاعهم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة. طب عائشة ده في زمان موسى عليه السلام، ده القصة دي في زمان موسى، إيه دخل عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام؟ أن تذبحوا بقرة أي أن تذبحوا عائشة، يطلع إيه الكلام ده؟ لو سدي اللي حصل دي ها؟ أو إن مثلا بعض اللي هم المتعصبين الجهلة من أهل السنة ولا حاجة، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يقول لك ده إشارة إلى الخلفاء الأربعة، يا أيها الذين أمنوا اصبروا أبو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون علي. إيه علاقة هذا بالتفسير أصلا؟ فيقوم بقى الكلام ده موجود في تفاسير بكل أسف، يقول في الآية وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ويأتي بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وحطها في التفسير على اعتبار أن هذا قول من الأقوال التي قيلت. فأنا مسألة الكذب بقى على الله ورسوله فيما يتعلق بالمعنى هذه كثيرة جدا جدا، وأعتقد أنني سأحتاج إلى وقفة طويلة حتى أبين لكم بالأمثلة، مش هفترض عندي من دماغي أشياء وأقول إذا قال إنسان كذا فيكون كذا وإذا قال كذا فيكون كذا، لا مش هفترض هذه الافتراضات، أنا هجيب لك نصوص واقعات، ها نصوص واقعات من الجماعة اللي هم في هذا العصر وفي العصر الذي سبقه، حتى أبين لك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الكذب على الله ورسوله هذا أعظم أنواع الظلم على الإطلاق، وأقول لك ليه هو أعظم أنواع الظلم أيضا مشفوعا بالأدلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.